السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم، وأذكركم وأذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات، فلنخلص نياتنا لله تبارك وتعالى، ويكون طلبنا للعلم لأولا رفع الجهل عن أنفسنا، فنعبد الله جل وعلا على بصيرة، ثم العمل بهذا العلم، ثم الدعوة إليه. وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم كذلك. نحن في ليلة الخميس، ليلة 19 من شهر شوال لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 16 من الشهر الرابع لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، وفي ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 وألف من الهجرة. ووصلنا إلى كتاب الشركة، وصلنا بعد أن تكلم عن شركة العنان، الآن نتكلم عن شركة المضاربة. نعم، الدرس هذا المجلس 85 من هذا الكتاب المبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشركة. النوع الثاني شركة المضاربة، وهذه تسمية أهل العراق وأهل الحجاز، يسمونها قراضة، مأخوذة من قرض الفأر الثوب إذا قطعه. تعريفها لغة: مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، وشرعا دفع إنسان من ماله إلى آخر ليتجر به، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. نعم، هذه الشركة الثانية. هم الشركات خمس شركات كما سيأتينا. تكلمنا أولا عن شركة العنان أو العنان، والآن شركة المضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض، وبعضهم يسميها شركة القراض، وبغض النظر عن التسميات، المهم واقع هذه الشركة. والمضاربة هي باختصار أن يدفع رجل مالا والآخر عملا، هذه المضاربة. منها قريبا جدا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، لما كانت تعطيه مالها ليتجر به، هذه مضاربة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة قبل زواجه بها، كانت مضاربة، هي تدفع المال وهو يعمل، هذه المضاربة. والمضاربة من محاسن الشريعة، إن ليس كل أحد يملك المال حتى يعمل بالتجارة، وليس كل من يملك المال يحسن التجارة أو يجد الوقت للتجارة. هل إنسان يكون عنده مال لكنه منشغل بطلب العلم، منشغل ببر والديه، منشغل بأمور أخرى يعني أهميتها أكثر، فيعطي ماله لمن يثق به ويقول: أنت أعمل به والربح بيننا ربح التجارة، أنا لا أفهم بالتجارة ولا عندي وقت للتجارة ولا أحسن أن أماكس ولا أن أبيع ولا أن أشتري ولا كذا، فخذ أنت المال واعمل به. والثاني يعني قريب منه، وهو أن يقول: أنا أحسن التجارة وأحسن الأخذ والعطاء والسفر وتقييم المواد، لكن لا مال عندي، فهذا يدفع المال وهذا يدفع الجهد والفكرة والعمل. فهذه من محاسن الشريعة أن أباحت مثل هذا النوع من المعاملات، وهي المضاربة التي تكون بين شخصين. نعم. شروطها ثلاثة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. هذا الشرط الأول، أن يكون رأس المال الذي يدفعه الطرف الأول، ونفرض زيد وعمر، الذي يدفعه زيد يكون من النقدين المضروبين، يعني الذهب والفضة. الذهب والفضة بالنسبة لزماننا هذا اللي هو المال الذي يتعاطاه الناس، المال الذي يتعاطاه الناس، فلوس اللي هو الدنانير والدراهم والريالات بحسب الدولة التي هو يعني يعطي المال منها. نعم. الثاني أن يكون معينا معلوما قدره ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. نعم، أن يكون المال معينا معلوما قدره، ما يقول له مثلا أنا أعطيك المال وأنت تضارب به واتفقنا يلا مع السلامة، يكمل مال. لابد أن يعرف قدر المال ومعين هذا المال، دراهم، دنانير، ريالات، يعني أحيانا يعني من المشاكل تقع بين الناس يقول أنا أعطيك 100,000 تعمل بها، هذا يفهم منها دنانير وذاك يقصد ريالات مثلا، وفرق بين الدينار والريال مثلا يعني من حيث السعر العملة وكذا. فلا بد أن يكون المال متعينا ولا بد أن يكون المال معلوما قدره. فهذه من القضايا المهمة جدا حتى لا تقع الخلافات بين الناس، مثل هذه الأحوال. لكن لا يعتبر قبضه في المجلس ولا القبول، يعني لا يعتبر قبضه بالمجلس يعني قبض الآن، لم يقبض الآن ما في مشكلة. القبول يعني ليس بالضرورة أن يقول قبلته، مجرد أن يأخذ المال معناها أنه قبل، فهذا كله جائز، وبذلك تكون هذه شركة بين زيد وعمر. نعم. الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. نعم، لابد أيضا، المهم أن الأمور تكون واضحة، يشترط له قدرا معلوم من الربح، يقول مثلا مشاع، ولا بد أن يكون جزءا مشاعا، يعني يقول له مثلا أن تعمل ولك الربع ولي 3/4، لك النصف ولي النصف، لك 60% ولي 40%، بغض النظر حسب ما يتفقان عليه من النسبة، النصف بالنصف 50% مقابل 50%، لكن لا يجوز أن يقول له لك 100 دينار أو لك 1,000 دينار، قد لا يربح وقد يربح أكثر من ذلك. فإذا لم يربح ويقول له لك 100 دينار وهو لم يربح شيء بل قد خسر، هذا في غبن لصاحب المال، يعني دفع ماله ما استفاد شيء، أو يكون في غبن على المضارب الذي لم يدفع مالا، جاب أرباح 100,000 هذا أعطى 1,000 دينار مثلا، يقول أنا اتفقت معك على 1,000، غير بس جبت لك أنا 100,000، قال لك ما علي منك جبت لي. ولذلك وهذا يجعل العامل يجتهد أكثر، لأنه كلما أتى بمال أكثر كلما زادت نسبته أكثر، وهذا طبيعي، زاد يعني الرقم عنده أكثر لأنه له الربع، فإذا جاب 100,000 له كم؟ 25,000، إذا جاب 1,000 له 250، وهكذا، ممكن يقول لي النصف، ممكن يقول لي 60%، المهم تكون نسبة متفقا عليها بينهما. أما أن يقال يعني قد يقول قال طيب قد يكون هذا سمح وهذا سمح، كلاهما سمح، يعني قال له ما راح نختلف، هذا المشكلة، هذه اللي ما راح نختلف، هذه عند الناس مصيبة، هذه يقول له ما راح نختلف، قد يكون فعلا هما لا يختلفان، يعني هذا يحب هذا وهذا يحب هذا وكلاهما مشكلة. لو مات أحدهما في أثناء الصفقة، الورثة من يقول أنهم لن يختلفوا معه، سواء ورثة باذل المال أو ورثة العامل الذي يعمل بهذا المال، فقضية لن نختلف ولا هذا الكلام لا قيمة له، فلا بد أن تحدد النسبة حتى لا يقع الخلاف بينهم، لأنه حتى إذا لم يختلفا قد يقع في قلب أحدهما شيء، يقول والله كأن غلبني وبنت أنا في هذه، سواء صاحب المال أو صاحب العمل، فلذلك كل هذه الأمور يجب أن تدخل على وضوح. المصريون ماذا يقول؟ الأول شرط آخر نور، فعلا يعني وضح الأمور، لابد أن تكون الأمور متضحة حتى يعني لا تكون هناك خلافات، وأيضا يكون موافقا للشرع. نعم. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك. نعم، إن فقد شرط من هذه الشروط فهي فاسدة، ويقال باطلة، فاسد وباطل سواء، يعني قد تجدون في بعض الكتب أنهم يقول فهي باطلة، بعضهم يقول هي فاسدة، الفاسد والباطل لا فرق بينهما، فاسد وباطل لا فرق بينهما، وإنما يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج، يقول متى يبطل الحج متى يفسد الحج، متى يبطل النكاح متى يفسد النكاح، فقط تغريب في الحج والنكاح في يفرقون بين الفاسد والباطل، لكن في باقي الأحكام الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد. هنا قال فإن فقد شرط فهي فاسدة، أي هذه الشركة، هذه الشركة فاسدة. مثل شنو يعني الشرط من هذه الشروط؟ مثل يكون بدون أن يذكر المبلغ المال، أو بدون أن يحدد نسبة الربح، مثلا يقول له لي 1000 دينار أو لي كذا، أو لي السفرة الأولى ولك السفرة الثانية، لي البيعة الأولى ولك البيعة الثانية، هذا كله لا يصح، لابد أن يكون جزءا مشاعا، لابد أن يكون جزءا مشاعا، ربع نص ثلث ثلثين وهكذا من هذا المبلغ. نعم. فإن فقد شرط فهي فاسدة. نعم. ويكون للعامل أجرة مثله. نعم، ويكون للعامل أجرة مثله. إذا فسدت الشركة، فسدت الآن الشركة، طلع فيها يعني أشياء أفسدت هذه الشركة، من يعني لم تتحقق الشروط الثلاثة السابقة، فهنا نقول فسدت الشركة أو بطلت الشركة. طيب بعدين بس كله يروح الحالة، العامل يقول أنا اشتغلت في شركة فاسدة، أو اشتغلت في شركة باطلة، اشتغلت شهرين 3 شهور 4 شهور مثلا، طيب ثم ظهر لي راحوا للقاضي، القاضي قال له شركتكما فاسدة باطلة، شغلكم هذا غلط. طيب ماذا للعامل؟ له أجرة مثله. ما هي أجرة مثله؟ يعني يقول لو كنت استأجرت شخصا لا شريكا، وإنما استأجرت عاملا، قلت تعال تعمل لي كذا وكذا وكذا، كم تأخذ بالشهر؟ أجرة هنا، ليس شريكا، هنتكلم عن شركة، شريكان، هذا بجهده وهذا بماله، لكن قال لا الشركة فاسدة، نقول طيب لو استأجرت عاملا لعمل هذه الأشياء كم يأخذ العامل؟ قال يأخذ مثلا 200 دينار في الشهر العامل، خلاص تعطيه 200 دينار في الشهر، كم شهر عمل عندك؟ قال 4 أشهر أعطيه 800 دينار، وضحت؟ فيعطى أجرة مثله، يعطى العامل أجرة مثله إذا فسدت الشركة. نعم. وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك. أي نعم، أي ما حصل من خسارة أو ربح في الشركة الفاسدة، في الشركة الباطلة، يعني مثلا اشترط عليه أن يكون له ربح السفرة الأولى أو السنة الأولى لي السنة الثانية لك، انتهت السنة الأولى قال كله لي، قال لا ما يصير، تبين لهما بعد ذلك أنها فاسدة، فنقول تعالوا فاسدة، قال نعم، أعطيه أجرة المثل، أولا فسدت الشركة. طيب والعامل؟ قال أعطيه أجرة المثل لو كان هذا عاملا وليس شريكا، كم يأخذ أجرة بالشهر؟ قلنا يأخذ شهر 200، ها في سنة بسرعة يلا 2400، خلاص أعطيه أجرة 2400 والباقي كله لك لصاحب المال. طيب إذا قال الربح ترى كثير، ربحنا 10,000، قال ربحت ما ربحت، شركة فاسدة تعطيه 2400 ولك 10,000، ربحت 100,000 لك 100,000 تعطيه 2400 أجرة من فقط، والربح كله لصاحب المال. خسرنا، احنا دخلنا ب10,000 وصلت 5، خسارة 5، تعطيه 2400 أيضا، فالمالك هنا أو صاحب المال له الربح وعليه الخسارة، ويبقى هذاك مجرد عامل، أنا عامل أجير، أنا كوني أجير ربح خسر مو مشكلتي. لأن لو واحد عنده مزرعة ربحت المزرعة، العمال الذين يعملون عنده هل يطالبونه بالزيادة؟ لا، يأخذون أجرتهم. خسر هل يأخذ من العمال؟ لا، أجرتهم. فيعامل معاملة الأجير، يعامل معاملة الأجير ويعطى أجرة الأجير، ولا شأن له بالربح والخسر، فالربح لصاحب المال والخسارة على صاحب المال أيضا. نعم. ولا نفقة للعامل إلا بشرط. طبعا إذا عفوا إذا قال له يعني مثلا قال له احنا عندنا مضاربة، خلاص الربح بيننا ولم يحدد نسبة، احنا قلنا لابد أن يحدد نسبة، إذا قال بيننا هذا معناها النسبة إيش؟ النصف. أما قال لك ربح ما يصح، لابد أن يحد. فإذا قال بيننا مفهومها ماذا؟ النصف بالضبط. نعم. ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت محدودة فهي أولى، وإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا. نعم، العامل ليس له نفقة، له يعني من الأرباح تأخذ. فإذا العامل قال طيب أنا أدفع المال، هذا صاحب المال قال أنا أدفع 20,000 وأنت يا العامل ماذا تدفع؟ قال أدفع جهدي واجتهادي وأفكاري إذن هذا عمله وهذا ماله. إذن المضاربة، واحد يدفع ماله، واحد يدفع جهده وعمله وفكره. إن عندي فكر، عندي كذا، عندي ما عندي فلوس، قال أنا أدفع الفلوس وأنت تعمل. فهذه صورة المضاربة. طيب إذا قال طيب أنا أريد نفقة، لا مالك نفقة، أنت مالك نفقة، طلع فلوس وخذ اللي تبي، أنت لك 40%، لك 30%. فصاحب المال ليس ملزم أن يعطيه نفقة، ليس ملزم أن يعطيه نفقة، لأنه يعطيه نسبة ربح حسب الذي يتفقان عليه. لكن إذا كان العامل من البداية قال له، قال طيب أنا لي كم؟ قال لك 30% وأنا لي 70%، قال تم، لكن أريد نفقة، توفر لي سكن، تعطيني مثلا 50 دينار أكل وشرب مثلا كذا وكذا، إذا وافق أمر في سعة. إذا اتفق على نفقة معينة فلا مانع، إذا لم يتفق على نفقة فالأصل أن العامل لا نفقة له، لا نفقة لأن هذا عامل، يعني أنت داش بجهدك وأنا داش بمالي، على أساس أنفق عليك؟ هو غير مسؤول عن نفقة عليك. لكن إذا اتفق على نفقة ولم يحددها، قال لك نفقة لكن لم يحدد كم، فله نفقة المثل، يعني أمثاله عادة متى كم يأخذون يعطيه. نعم، وهذا يرجع فيه إلى العرف. العرف من الذي يقرر العرف؟ بقية التجار، أهل الخبرة من التجار وغيرهم، يقول عادة إذا اتفقوا على نفقة عادة يعطون 100، يعطون 200، يعطون 150، يعطون 1000، حسب هذا يرجع، كل بلد يختلف عن البلد الآخر. نعم. من طعام وكسوة، وليس للعامل أن يضارب بمال لآخر يضر بالأول ولم يرضى، فإن فعل حرم وردت حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى. نعم. طيب الآن أنا الآن عندي مال لكن لا أحسن التجارة، فجئت لي مراجع قلت له تعال أنا عندي مال ولا أحسن التجارة، وأنت تحسن التجارة وما عندك مال، ما رأيك أعطيك 50,000 دينار وأنت تعمل بها ولي 60% ولك 40%، موافق؟ قال موافق. الآن سؤال، في مشكلة؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. ما اسم هذا البيع أو الشركة؟ مضاربة. مضاربة. ثم تبين لي أن أبا راجح شو يسوي؟ يشتغل معي وبنفس الوقت يشتغل مع شركة ثانية أيضا مضاربة. هذا على حسابي، لأن الأصل أنه مثل الأجير الخاص. الأجير الخاص خادمك في البيت، يروح يغسل سيارات جيرانك، لكن على حساب بيتك، على حساب ترتيب سياراتك، على حساب تنظيف الحوش، على حساب حسب أنت الاتفاق. يسمونه أجير خاص. الأجراء نوعان، أجير خاص وأجير عام. الخياط شنو؟ أجير عام، يخيط لك، يخيط لي، يخيط لي علي ويوسف ومحمد وزيد، ما عنده مشكلة، أجير عام هذا. وهناك أجير خاص هو الذي يعمل عندك في شركتك في بيتك، يسمى أجير إيش؟ أجير خاص. هذا الذي بينك وبينه مضاربة هو خاص لك، يعامل معاملة الأجير الخاص، لازم يفرغ جهده ووقته وفكرة لك. كون هو قاعد يشتغل، قاعد يشتغل، يشتغل أيضا إيش؟ لشخص آخر، هذا يضر بي، يضر، لأن مو متفرغ لي، واضح ولا لا؟ هو مو متفرغ لي، فإذا اشتغل لغيري مع اشتغاله لي طيب حرمة، إلا أن يستأذني. إذا لم يستأذن الأصل أن لا يعمل إلا معي، هذا هو الأصل، لأن هذا أجير خاص أو كالأجير الخاص. طيب سواه، اشتغل لي واشتغل لغيري وربح هناك مع غيري. أقول له لا، أنت لأنك مو فاضي لي راح تشتغل مع غيري، جهدك وديته هناك، فكرك وديته هناك، وقتك وديته هناك، لذلك أنا تأثرت. طيب مطلوب ربحك اللي هناك لي، واضح؟ فهناك مثلا 50-50% مثلا ربح 100 دينار 50 لي، واضح؟ لماذا؟ لأن على حسابي، ضيع علي. فهذا إذا عمل لغيري يحرم. عيدها مرة ثانية. وليس للعامل أن يضارب بمال لآخر. مال لآخر يعني غير الذي معه الشركة، لرجل آخر. إيه؟ يضر بالأول ولم يرضى. أنا الأول اللي هو أنا أضرني، نعم، ولم يرضى، ما استأذن مني ولم أرضى أن يعمل لغيري. فإن فعل حرم. حرم عليه، لا يجوز له ذلك. وردت حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى. حصته في الربح هناك ترجع لشركتنا اللي أنا وياه، اللي هي 50 دينار كما قلنا، ويأخذ نسبته منها ولي نسبتي منها، يعني أشاركه في ربحه من الشركة الثانية. نعم. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. نعم، لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. يعني طالما أن العقد مستمر ما يصير يقول يلا من الحين أنت قاسم، اصبر شيخ الدر، تنتهي الشركة ثم نتقاسم، لأن العقد ما زال باقيا بيننا. بعض الناس في عجلة، كل ما ربح شيء يلا كل يوم يلا أنت خذ نصيبك وأنا أخذ نصيبي، لا، هذا يضر بالشركة. فلا يقسم إلا بعد انتهاء الشركة أو بالاتفاق، لكن ليس لأحد أن مثلا ربحنا كذا شال نصيبة، قال تفضل هذا نصيبي أنا أخذته، ما تأخذ إلا بإذني، ولا أنا أخذ أيضا إلا بإذنك، وهكذا. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته ناضا. نعم، إن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، يعني بعد أخذه منه تلف الباقي مثلا، طيب، أو خسر جبر من الربح، الربح المشترك اللي بيني وبينه، مو ربحي أنا، حتى ربحه يرده في رأس المال قبل قسمته ناضا. قبل قسمته ناضا، الناض هو يعني الدراهم والدنانير، يعني مو تجيب لي سيارة تعطيني، أو تعطيني عرض سيارة، أو تعطيني مثلا أجهزة كهربائية، أو تعطيني كمبيوترات، لا، تعطيني مال فلوس. الناض يعني دراهم ودنانير. نعم. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. نعم، هو مجرد أن يظهر الربح، ربحنا مثلا 10,000 وهو له 40%، كم له من 10,000؟ 4,000، وأنا لي 6,000، 40-60 اتفقنا، عدل؟ طيب خلاص، الآن هو له 4,000 لكن لا يأخذها الآن، لكن هو يملك الآن 4,000. نعم. لا الأخذ منه إلا بإذنه. نعم، لكن ما يأخذ 4,000 إلا أن أذن له، كذلك أنا ما أخذ 6,000 إلا أن يأذن لي، لأن هذه شركة. نعم. والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي قدر الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. نعم، يعني الأصل أنا لما أعطي أموالي لزيد أقول له أنا أريد الآن أكون معك شركة، شركة مضاربة، أنا لي 60% ولك 40%، موافق؟ قال موافق. اتفقنا؟ اتفقنا، انتهينا الآن، بدأت الشركة تعمل. الآن بعد أن بدأت الشركة تعمل جاءني زيد اللي هو المضارب العامل الذي يعمل، جاءني وقال لي أنا خسرت، لأن أنا ما لي شغل، أنا أدفع المال مشغول بأشياء أخرى، ماني فاضي أتاجر. قال لي خسرت، مصدق، لأنه في الأصل عندي شنو؟ أمين، هو عندي أمين. قال لي خسرت، مصدق. قال لي ربحنا هالكثر، ذكر نسبة قليلة، مصدق. قال فك الفك ما ربحنا، مصدق. المهم هو مصدق، طالما أنه شريكي وأنا رضيت به وكل شيء عنده، الأصل أنه أمين والأصل أنه مصدق، إلا إذا جاب شيء ما يتصدق، قال احترق المصنع أو احترقت البضاعة، وين هي اللي احترقت البضاعة؟ منو شافها غيرك؟ لأن حريجة هذه الناس شوفها جيرانك، شفتوا حريجة؟ لا ما شفنا حريجة، جو المطافي وين المطافي؟ أي مطافي اللي جو طفوها؟ ما في مطافي، أنا طفيتها بروحي أو خليتها أنت تطفي بروح، يعني أشياء. أو يقول جانا سيل مطر، يسأل الناس جاكم سيل؟ ما جانا سيل ولا شيء ولا كذا، يعني إذا جاء مثل ما يقول شو عرفت كذبته؟ قال من كبرها، واضح؟ فإذا جاء بكذبة لا تصدق هنا ما يكون أمينا، هنا في سبب يمنعك من قبول كلامه، لكن إذا جاء بشيء معقول فالأصل أنه أمين والأصل أنه مصدق فيما يقول. نعم. ولو أقر بالربح ويقبل المالك في قدر ما شرط للعامل. نعم، ولو أقر بالربح يعني قال ربحنا بس تلفت، مصدق في هذا. طيب، ويقبل المالك في قدر ما شرط للعامل، يعني قال ربحنا الكثر يعطيه الشرط الذي له، لأن لما يقول ما ربحنا إلا 5,000 هو سيأخذ 40%، لو يقول ربحنا 10,000 هو ستزيد نسبته أصلا، كلما زاد الربح كلما زادت نسبته. واحد يقول يمكن يكذب عليه، يقول له ربحنا 5,000 هو ربح 10,000، خذ نسبة 40% وخذ 5,000 سرقها. وهذه القضية، القضية أنك في الأصل ما تتعامل مع شخص ما تعرفه، اسأل عنه في البداية. يعني بعض الناس الآن يقول والله تاجرت معه وهذا بعدين طلع حرامي، طيب ليش ما سألت عنه في البداية؟ وهذا للأسف يحصل لكثير من الناس، ليس الأكثر لكن كثير من الناس يحصل لهم هذا، إن بعد أن يشترك مع الشخص وأنا تقريبا كل أسبوعين يجيني واحد بهالصورة هذه، حطيت تجارتي مع فلان بعدين أخذ فلوسي وينحاش هرب، أو أخذ فلوسي وأنكرها، أو المهم يعني في ناس غير أمينين. فهذه مشكلتك أنت، المفروض أنت ما تتعامل إلا مع رجل أمين، تسأل عنه، تتطمن، تسأل جيران، تسأل أصدقاء، تسأل زملاء العمل، تسأل يعني زوجته أولاده، المهم أنك تسأل وتتأكد قرابته وتتأكد أن هذا الرجل أمين. كونك أنت قصرت في السؤال تحمل أخطائك. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثالث شركة الوجوه، تعريفها هي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما. نعم، شركة الوجوه أو الوجاهة، سمى شركة الوجوه سمى شركة الوجاهة. طيب، يعني واحد معروف عند الناس، كل الناس تحبه مثلا، تحترمه وكذا، وهذا لما يجيهم يقول لهم والله فلان أبي منك البضاعة أعطني إياها وأسدد لك بعد 6 أشهر، رجل معروف ورجل هذا، في ناس تعطيه ما عندها مشكلة لأن رجل ثقة ومعروف تكانة وآدمي وكذا، يعطيه تفضل خذ. هذا يسمى الوجيه، وجيه أو يشتري بوجهه أو يأخذ بذمته بوجاهته بين الناس، بثقة الناس به، ثقة التجار به. الآن ما في التجار بعضهم يكون يثق بهذا التاجر لا يثق بهذا التاجر، موجود هذا، فيأتي لهذا التاجر فيقول له أنا الآن ما عندي شيء، أبي منك 20 سيارة مثلا، أو أريد منك مثلا 100 كيس شعير جملة، يأخذها جملة، طبعا سعر الجملة غير سعر المفرق، وحتى سعر المفرق يمكن يبيع بعد بأكياس صغيرة مثلا ينقص كذا، يقول أبي منك 100 كيس شعير وسدد لك بعد 6 أشهر، رجل معروف ثقة وكذا وكذا، يعطيه ولا ما يعطيه؟ عادة يعطيه، ممكن بعضهم ما يعطيه لكن في ناس تعطي على الثقة. زين، فيقول تفضل متى تسدد؟ قال بعد 6 أشهر. قال توكل على الله، اكتب دين، كتب دين ما عنده مشكلة، كتب ولا ما كتب موضوع ثاني، لكن كتب وكذا وكذا، مع السلامة. هذا راح وباعها مفرقة كذا قيمتها مثلا 10,000 دينار، طلع له مربح فيها 13,000 دينار. ممكن ترى في ناس تشتري هكذا وتبيع هكذا، ربحت رجع على 10,000 أخذ 3,000 في جيبه. هذه فيها مشكلة؟ الشركة شنو؟ بدال ما واحد اثنين اللي يسوونها، بدال اثنين ثلاثة أربعة. أربعة يعني كل واحد له معارفة وله من يثق به وكذا كذا. قال يبا حنا ما عندنا فلوس، لكن الحمد لله معروفين، خاصة إذا كان تاجرا وانكسر مثلا والتجار يعرفونه وكذا، لكن انكسر لأي سبب من الأسباب، الآن ما عندي شيء، احترقت شركته مثلا، سرقة ماله، لكن تاجر معروف وكذا وكذا، فيذهب إلى التجار يقول عطوني برد وقف على رجولي وكذا، يساعدونه مثلا، فيكون أكثر من واحد، ثلاثة أربعة اثنين، أي بغض النظر أنهم شركة وجوه، اثنين أو ثلاثة أو أربعة من لهم وجاهة بين الناس، يذهبوا كل واحد بدربة، أنت روح للتجار اللي تعرفهم، أنا روح للتجار اللي أعرفهم، واللي تحصله أنت واللي حصله أنا شراكة، هذه شركة الوجوه. أنت كم تحصل؟ قال حصلت أنا 10,000 كيس. قال أنا حصلت 5,000 كيس. خلاص شراكة. أنت حصلت 10,000 شراكة. ما يأخذانه بوجوههما أي بذممهما بالذمة بثقة الناس بهما، هذه شركة الوجوه، يأخذ بوجهه أو بوجاهته. طبعا كل واحد من هذين وكيل عن صاحبه، طيب كل واحد وكيل عن صاحبه، وفي الوقت ذاته كفيل بالثمن. يعني شلون؟ أنا وزيد قلت له أنت خذ بوجهك وأنا أخذ بوجهي، فرحنا أخذنا، أنا أخذت من عمرو وهو أخذ من سالم، طيب جمعنا المال، لو أنا ما سددت أو مت يأخذون من زيد المبلغ كله لأنه كفيلي، وفي الوقت ذاته أنا كفيله، لأننا شريكان، لأننا شريكان، فكل واحد فينا وكيل عن الثاني، وكل واحد فينا كفيل وضامن للثاني، وذاك سميت شركة، سميت شركة. نعم. حكمها جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة، ويكون الملك والربح بينهما على ما شرطاه، والخسارة على قدر الملك. إيه هذه مسألة مهمة جدا. يعني أول شيء هي جائزة لأن فعلا فيها تسهيل على الناس، الربح على ما شرطه. يعني مثلا واحد يقول أنا أخذ بوجهي وأنا أخذ بوجهي، قال لا لا من يعرفك؟ أنت اللي عرفونك فلان وفلان، أنا كل الناس تعرفني، واضح ولا لا؟ فيقول أنا لي 60% وأنت لك 40%، أنا لي 70 أنت لك 30، أحمد ربك إن أنا صرت معك. واضح؟ وقد يقول لا نحن متساويان، لك 50 ولي. المهم حسب ما يتفقان عليه، حسب ما يتفقان عليه من الربح يكون لكل واحد منهما. طيب هذا بالنسبة للربح الذي بينهما. قال والخسارة على قدر الملك، الخسارة على قدر الملك. أنا جئت بما قيمته 10,000، هو جاء بما قيمته 50,000، واضح؟ الربح بيننا جمعنا طبعا 10,000 مع 50,000، طيب صارت كم؟ 60,000. كان الاتفاق بيننا 50-50، بغض النظر أنت كم قدرت تجيب وكم قدرت أنا أجيب، الربح بيننا نص بالنص، الربح بيننا 40 مقابل 60، 30 مقابل 70، 35 مقابل 65، بغض النظر. إذن الربح بحسب النسبة التي تم الاتفاق عليها، في مجال خسر وارد، طيب خسرنا، أنا أخسر 10,000 هو يخسر 50,000، الخسارة بقدر الملك، الربح بقدر النسبة المحددة، أما الخسارة بقدر الملك الذي له. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: النوع الرابع شركة الأبدان، تعريفها هي الاشتراك في عمل الأبدان. الاشتراك في عمل الأبدان أي الصنعة التي يصنعها، عمل بدني، عمل بدني ما يصنعه بجسمه بيده، هذا شركة أبدان. إذن عندنا شركة عنان، شركة مضاربة، شركة وجوه، والآن شركة أبدان، كل واحد يعمل ببدنه. نعم. وهي نوعان، الأول أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. نعم، هذا ما يملكان بأبدانهما. يقول شوف، يعني الحين شفت الحين منو فيكم راعي حداق؟ زين، لما تطلعون تحدقون تصيدون كثر بعض؟ يختلف. هذا ما شاء الله من يقط الخيط صاد، هذا شوي بطيء، واضح ولا لا؟ قد تكون انت صدت 20 هو صاد 10، لكن في النهايه شنو السمك لمن؟ هل تاخذ 20 ياخذ 10 ولا تاخذون كثر بعض؟ كثر بعض، واضح. ليش؟ شركه ابدان، الا اذا كان في نسبه متفق عليها. قال له انت عليبي ما تعرف تحدق، طيب وانا ما شاء الله يعني حداق ابن حداق، واضح. فقال له شوف، لي 70% لك 30% اللي نصيده، وانا ادري انا اصيد اكثر منك، ما في بس بحسب ما يتفقاني عليه، واضح. اذا هذا بعمل البدل، الصيد مثل الصيد رمي، مثل الصيد بالطيور اللي هو القنص بالطير، ممكن يكون احتطاب، نحتطب حطبا، ممكن حشيش، نحش حشيشا، ممكن يمكن احنا الكويت ما مو يمكن ما عندنا، لكن في بعض البلاد مثلا يروحون ياخذون التين البري مثلا، اي فاكهه بريه يجمعونها، ما هي ملك لاحد، مشاع. زين، نصعد على الجبال وهذا لقط التين، لقط التوت، لقط حسب الزروع الموجوده هناك، انت تلقط انا لقط وبالنصيفه، او 70 ب 30 انا اشطر منك، انا انشط منك، انا اعرف الاماكن اكثر منك، انا اخذ 70 تاخذ 30. المهم شركه، شركه ما يجمعانه وما يجمعانه بابدانهما. فكل هذا يعني من عمل الابدان، هذا عمل بدني لكن شركه، يشتركان في هذا العمل البدني، انت بدنك وانت بدني، ان كانا متساويين يعني في القوه والذكاء وحسن التصرف وجودة العمل وكذا، يقول له 50 ب50 اللي نصيده أنت حظك، أو يقول له أنت روح صيد منك وأنا صيد مني، لكن في النهاية صيدنا واحد. يمكن هو لما يروح هناك ما يحصل شيء، وهذا لما يروح هنا يحصل، شراكة، واضح، شركة، لأنها شركة، هذه يسمونها شركة أبدان، أي ما تفعله ببدنك ما يفعله ببدني. نعم، مثل أشهر منها بعد لقط الفقع، لما الناس يطلعون يلقطون الفقع، طيب هل كلهم يلقطون كثر بعض؟ أبدا، هذا يروح الصوب وهذا يروح الصوب، كل واحد في طريقه، يمكن يكون 3 4، بعدين يجمعون يلقطون كله مع بعض ويتقاسمونه، مع أن البعض يكون التقط إيش أكثر، طيب يكون التقط أكثر، ممكن بعضهم يقول لا يبا أنا ترى لقط كله واحد بس، أنت بطيء وانا سريع وانت شمتنك مثلا كذا، ما تلقط عدا لقط بسرعه وانا لقط كذا، او انت اخذت وقتا قصيرا انا اخذت وقتا طويلا، ممكن يتفاهمان على نسبه، لكن الشاهد يمكن ان يشترك، هذا القصد، لا مانع من الاشتراك في لقط الفقع مثلا والكماء، وكل واحد ياخذ نصيبه منها. نعم، الثاني ان يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كنسج وخياطه، ويطالبان بما يتقبله أحدهما ويلزمهما عمله، ولكل طلب أجرة. طيب الآن النوع الثاني، أن يشتركا بما يتقبلان من العمل في الذمم. احنا قلنا شركة الأبدان هو يطلع يروح يصيد، سواء يصيد طيور، يصيد سمكا، يلتقط فقعا، يأخذ ثمارا من فاكهة الجبال، أماكن مفتوحة كذا، هذا عمل أبدان. في أحيان ما يتقبل من العمل، مثل هذا نجار وهذا خياط، يقول له شوف، أي أحد يخيط عندك كذا كذا النص بالنص أنا وياك، وأي أحد يسوي عندي نجار النص بالنص أنا وياك، مع أن هذا عمل غير عمل هذا، طيب، لكن يشتركاني شركة أبدان، مع أن هذا عمل خياط، هذا سباك وهذا حداد مثلا، يشتركان، ما في ما، هذا سباك وهذا سباك يشتركان، هذا خياط وهذا خياط يشتركان، هذا خياط رجال وخياط نساء يشترك، واضح. فيمكن أن يشترك بما يتقبلان من العمل. طيب، واللي راح العمرة يرفع يده. زين، حلقتوا عند الحلاقين هناك؟ ها؟ من نفسك. زين، اللي حلق عند الحلاقين يرفع يده. طيب، اللي استقبله واحد قال تبي حلاق تبي حلاق تعال مني كذا يرفع يده. طيب ممتاز، هذا اللي استقبلك يقولك تعال حلاق ووداك له وكذا، هذا هذا عنده شركة أبدان مع واحد ثاني، هو يجيبك وهذاك يحلق لك، هذه شركة أبدان، هذه شركة أبدان. زين، أنت عليك توصل وأنا علي حلق. طيب، وعد شوف، يقول له شوف لك 10%، أنت بس جبت أنا اللي حلقت له، واضح؟ وممكن أحيانا اللي يجيبك هو يحلق بعد، صح ولا لا؟ يعني فترة راحته، يلا كل مرة واحد فينا يروح يجيب له زباين، صحيح؟ ويحلقون، يلا أنت ريح، يلا أنت روح يجيب زباين، حنا نحلق، وبالأخير كل واحد له 10%، كل واحد له 20%، قد يكون اثنين، قد يكونون أكثر من اثنين، صح ولا لا؟ فالقصد إذن هذه أيضا من الشركات الجائزة، وهذا فيها تسهيل على الناس أن الناس فعلا تعمل. وكما قلت يعني قل يعني واحد مثلا ما شاء الله متميز بعمله، والثاني لا لكن أحتاجه، خلاص أنت مو تشوف نفسك متميز، اطلب 70%، اطلب 60%، لكن تحتاجه عطى 30%، وهذاك راضي، هذاك بدون هذا يمكن ما يقدر يحصل، راضي لو 10% لو 20%، لكن معاك الشغل ماشي، الناس تعرفك أو ما شاء الله تجيد العمل أو كذا. فالشاهد أن هذه كلها شركات جائزة لا بأس بها إن شاء الله تعالى. طبعا أي واحد الشركة هذه يتقبل، مثل خياط وخياط، مثلا خياط خياط وحداد، الخياط هذا جاب زباين، زين جو خيطوا عنده ونحاش، يروحون حق السباك رفيجه تعال ادفع، واضح؟ انت شريكه، يا جماعه الخير انا حداد شريكه في الخياط، انت وياه شركه، تضمنان كما انكما تربحان معا، تضمنان معا، وان كان مهنه هذا غير مهنه هذا الا انهما شريكان، شركه ابدان، شريكان شركه ابدان. اذا كل واحد فيهما يتحمل ما على الآخر. نعم، حسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: النوع الخامس شركة المفاوضة، تعريفها لغة الاشتراك في كل شيء. يعني شركة المفاوضة هي أن يشترك مع بعض، يقول شوف حنا شركتنا عنان وأبدان ووجاهة ومضاربة. طيب، إذا اجتمعت هذه الشركات الأربع كلها مع بعض أو ثلاث منها أو كذا تسمى مفاوضة. إذن المفاوضة هي ما تجمع الشركات الأربع، المفاوضة هي ما تجمع الشركات أو تجمع ثلاث منها أو شيء يسمونها مفاوضة، في كل شيء، يعني شراكة في كل شيء. نعم، وشرع أن يفوض إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة. شراء وبيعا في الذمة هذا شنو؟ وجوه، هذه شركة وجوه. طيب، ومضاربة وتوكيلة، هذه شركة مضاربة. نعم، وتوكيلة، ومسافرة بالمال، هذه أيضا مضاربة، وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال، هذه أبدان. فالمهم أن يعني شركة المفاوضة هي التي تشمل الشركات الأربع. طيب، في مسألة ذكرها أهل العلم، لو اشترك شركة أبدان مثلا طلعوا قالوا الذي نصيده من البحر نص بالنص، طيب قال تم، السؤال بعد ليس طلعوا الحين أساس صيدا، واحد مرض، أحدهم مرض، ممكن مرض، قال أنا والله ما أقدر هذا أنظرك بالشالي، وراح هذا صاد، وهذا هل يشترك معه في الربح؟ متفقين خالصينه، بس هذا مرض غصب عليه، قال انت ما شفت شيء ولا شلت شيء ولا كذا، قال غصب علي مريض شو اسوي يعني، ها يشترك. طيب، مرض طول المرض في أسبوع ها ما أدري عنك كيفك أنت أنت الحكم يوك ها لمتى ها لمتى حد عندك حد معين يوقفون عنده أي فترة ما في فترة أفرض عايشين على البحر هناك زين أفرض أن أحد ما هو مريض عيزان ما له خلق اشترك معه ما له خلق وهذا بس أنا أشتغل هذا الخياط كل يوم يشتغل والسباك يقول والله أنا ما له خلق هاليومين في مباراة فطال المباراة ودي أروح الحديقة ودي أروح كذا زين بريح أسبوع بريح شهر ها هل يشترك معه بالربح عنده خبر إيه يقول له ما لي خلق شو ما يصير يعني شو يسوي يعني طقه ذبحه يفلون الشركة واضح إذا تذكرون لما ذبحنا بالشركات قلنا هو عقد شنو جائز الشركات من العقود الجائزة ليست واجبة ليست لازمة من طرفين وليست لازمة طرف دون طرف هي من الشركات الجائزة فإذا كان مريضا يعذر أول يوم يومين مثلا طال المرض ممكن يقول له مع السلامة أنا أنسحب لأن الشركة شنو جائزة لأي واحد منهما أن ينسحب دون أن يوقع الضرر على الآخر لا هذا إذا مريض هذا قال ما لي خلق ها مع فنجر يعني مع السلامة يفلها ويلا روح روح لهلك أنا أشتغل كد عليك أنا كد على زوجتي وعيالي على أمي على أبوي أكد عليك أنا ما تبي مالك خلق تشتغل ما له حق واضح ولا لا إذن الشركة من العقود الجائزة فإذا مرض الأصل إذا مرض له حق لأن هذا شيء خارج عن قدرته لكن إذا طال المرض أو كان بدون مرض فللثاني أيش أن ينسحب من هذه الشركة وضحت إن شاء الله تعالى إذا كان المرض قصيرا عرفا فالأصل أن يستمر لأن هذا ليس بيده إذا طال المرض أو كان بدون مرض فللثاني أن ينسحب إذا لم ينسحب الثاني قال حتى لو مريض هذا أخو دنيا حتى لو ما له خلق أخو دنيا يجوز يجوز حق كيف متنازل هو متنازل عن حقه هذا جائز لكن نحن نقول إذا كان لا يريد أن يسأل لك يقول ما يجوز لا يجوز يجوز أنك تنسحب من هذه الشركة لأنها في النهاية عقد إيش جائز وليس بواجب نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم يلا بسم الله ترى حداق إذا أنت راضي كيفك إذا كان الطرف الثاني يعلم أن هذه الشركة أو هذا الشخص يعمل مع غيره وهو راضي ما في مشكلة لكن نحن نتكلم إذا كنت غير راضي أثر عليك لكن أنت داخل على بينة أنت من جيتك قالك ترى أنا مو بس معك أنا أشتغل معك ترى وشوف أنت رضيت خلاص المسلمون عند شروطهم نعم ارفع صوتك شوي صاد السمك ها اي شيء ما يصيدانه مشاركة حتى ما يتفقان عليه اي نعم لكن استثنى اهل العلم انه ما تجوز المشاركة مشاركة الابدان فيما يجدانه في الشارع مثلا اللي هي اللقطة أحيانا الإنسان يلتقط لقطة من الأرض يقول لا شوف أي شيء تلقاه شراكة هذه أشياء نادرة ممكن واحد تمر عليه سنة سنتين ثلاث أكثر ما لقى شيء راح ما يمشي يطالع بالأرض يدور زين لكن اللقطة يمكن شيء تجده أمامك لكن قد لا تجد اللقطة فما يجوز الشراكة في أشياء نادرة لكن إذا لم تكن نادرة وهي مما يلقيه الناس في الأرض يمكن، يعني مثل واحد يذهب إلى هذه الجواخير اللي فيها الغنم فيها الإبل فيها البقر مثلا كذا، في واحد يأخذ السماد مثلا اللي هو روث الإبل والبقر والغنم أو الدجاج أو كذا، يأخذه يتفقان على أخذه زين، يجعلونه السماد يضيفون له مواد يدفنون في طريقة معينة يحول إلى سماد ثم يباع. طيب فيتفقان على هذا، هذا يلقيه الناس على ما يلقيه الناس، هذا جائز ما في شيء، يجوز أن يشترك في مثل هذا الأمر. أو يلقطون حديد من الشارع، شفتوا يلقطون بطول ماي وكذا، تكارنا اللي بمكة مثلا في الحج تشوفون يلقطون قواط البيبسي مثلا ولا بطول الماي ولا كذا، يأخذه ويبيع، قد يكون في شراكة، أنت تلقطه لقط نجمعه والنص بالنص، ممكن هذا يكون شراكة فيما يلقيه الناس عادة، يعني شيء موجود. أما شيء يمكن نلقى يمكن ما نلقى، لا ما يصلح هذا. أي نعم نعم. تعديل النسبة لازم تكون موافقة الطرفين، لازم تكون موافقة الطرفين. أنا ذكرت على طاري هذا الحديث مختلف في صحته، هو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص، أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص في السلب، يعني أي شيء نلقاه في المعركة. طيب أي واحد يحصل غنيمة في المعركة في معركة بدر وهو بيننا بالسوية، يقول عبد الله بن مسعود أنا ما حصلت شيء وعمار ما حصل شيء، وأتى سعد بأسيرين، أسيرين يعني معناته أن في فلوس تدفع فدية للأسيرين، يقول فاشتركنا فيه ثلاثتنا. هذا دليل على شركة الأبدان، هذا دليل على شركة الأبدان. لكن مشكلة الحديث هذا مختلف في صحته، لأن أهل العلم اختلفوا هل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه أو لم يسمع من أبيه، وجمهور المحدثين أنه لم يسمع من أبيه، وبالتالي يكون هناك انقطاع في السند، وهذا الذي عليه الأكثر، وبعض أهل العلم حسنه ويقول أنه سمعني، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ما له شغل، بحسب ما يتفقان، بحسب ما اتفق عليه، ممكن هذا صاد هذا ما صاد، ممكن هذا لقط هذا ما لقط، بس انت كنت راضي. اي نعم. دخل وقت، يلا بسم الله، والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.